cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qabla an naqra fi darsina, hunak fa'ida fi asma' al-Qur'an. Ta'lamun anna al-Qur'an ila plusieurs noms. Wa al-ulama alladhina yu'allifun fi ulum al-Qur'an, ils citent ces noms. Minhum al-Suyuti rahimahullahu ta'ala fi al-Itqan. Son livre, c'est une référence à l'Itqan, fi ulum al-Qur'an. Il stafada minhu al-Sheikh Abu Amr dans son livre ulum al-Qur'an, et il a cité ses asma. Il en a cité beaucoup. Qala rahimahullahu ta'ala yanqul kalam al-Suyuti. Qala i'lam anna Allah samma al-Qur'an bi 55 isman, 51 noms ou 55 noms. ونحن ما باتوس لي لير نختصر من هذه الاسماء بيان سور القران والكتاب المبين كما في قول الله عز وجل حاميم والكتاب المبين كذلك القران الكريم انه لقران كريم كذلك الله سبحانه وتعالى بالنور وانزلنا اليكم نورا مبينا كذلك الله سماه هدى ورحمه وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين من أسمائه كذلك الفرقان يفرق بين الحق والباطل هذا القرآن فرق بين الحق والباطل il a démontré سبيل المؤمنين الموحدين il a démontré leur جزاء il a démontré سبيل المجرمين المشركين il a démontré leur عقاب قال عز وجل نزل الفرقان على عبده نزل الفرقان على عبده كذلك من أسمائه أو سماه الله سبحانه وتعالى شفاء وموعظة قال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء Vous avez remarqué qu'il y a des noms et des أوصاف Quand المؤلف قال يعلم أن الله سمى القرآن في الحقيقة certaines choses qu'on lit الآن c'est des أوصاف des صفات du Coran أي من أوصاف هذا القرآن parmi les caractéristiques de ce Coran أنه شفاء c'est un remède et ça c'est مهم La première chose que le malade المسلم المؤمن يدوا فار سي revenir au Coran ففي التلاوة والتدبر بركة بل يشفي من الأمراض القلبية كالكفر والجهل والبدنية أيضا كما قال هنا نعم les maladies que ce soit mental أو moral أو les maladies du cœur أو physique موعظة قال عز وجل قد جاءتكم موعظة من ربكم الموعظة سي un rappel كذلك الله سبحانه وتعالى إلا appelé ذكر وهذا ذكر مبارك كذلك من أسمائه أو سماه الله سبحانه وتعالى أو وصفه بأنه حكمة حكمة بالغة إلى ستبوك النوم راجع هذا الفصل من علوم القرآن celui qui veut بالتفصيل page 58 نعم نحن سينشارة فقط أما الأسماء كثيرة et tu la trouves dans plusieurs livres avec les آيات Et nous n'appelons qu'il y a dans l'ulum al-Qur'an, le Cheikh Abi Amr, il y a un khata dans le titre, dans cette nusra qu'on a. Ils ont écrit Asma Suwar al-Qur'an. Et nous, quand on avait étudié le livre avec le Cheikh Abu Amr, waffaqahullah, il avait précisé que l'afdat Suwar, c'est khata. Le titre al-Sawab, c'est Asma al-Qur'an. Et il y a une faute, une erreur d'imprimerie. Ils ont rajouté Suwar. Ma huwa akhir ma akhadna, fi darsina, fi usul al-tafsir. نزول القرآن نعم ماذا استفدنا استفدنا أن القرآن نزل جملة واحدة في سماء الدنيا نعم الدليل قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر نعم إنا أنزلناه في ليلة القدر فإلي descendu جملة واحدة إلى أين إلى السماء الأول نعم إلى السماء الدنيا بيت العزة ما الدليل نعم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أثر ابن عباس ابن عباس ما قال هذا إلا بعلم لأنه من أمور الغيب تعلمون أن الأثر الموقوف يمكن أن لحكم جرفع مثل هذا هذا القول الصحيح هذا ولله الحمد قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه أول ما نزل من القرآن c'est quoi les premiers versets qu'ils ont été révélés au prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام donc tu comprends من هذا قوله أول c'est que le Coran il n'est pas descendu d'un coup sur le prophète Mohammed alayhi salatu salam. On a vu un as-sawab, il est descendu marratan wahida ila sama ad-dunya ila bayt al-izzah. Thumma, par rapport aux événements, Allah subhanahu wa ta'ala il a une hikma azima pendant 23 ans, 13 ans à Mecca et 10 ans fil Medina, taqriban, ce Coran il va descendre petit à petit. Premier verset, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, les 5 premiers versets de sourate de Sourate Al-Alaq jusqu'à la mort du prophète 23 ans après. Et le Coran il descend ala nabiyina Muhammad pendant 23 ans et une hikma azima. Cette hikma al-ulama ils l'ont cité page 111. Qala al-hikmatu min nuzul al-Quran mufarraqa, page 111 de ulum al-Quran, il cite ces hikam. La première hikma, qala tathbit li qalbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cité le verset, قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Ça, ça fait partie de intiqad al-kuffar à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cette révélation, ce Coran, il lui est pas révélé d'un coup? قال جل وعلا كذلك لنثبت به فؤادك, تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم, أي قلب النبي صلى الله عليه وسلم, pour que le cœur du Nabi صلى الله عليه وسلم il soit raffermi. لهذا القرآن petit à petit. Et هذه c'est une حكمة عظيمة ذكرها الله جل وعلا في سورة الفرقان. الحكمة الثانية لكي يسهل على الناس حفظه, أي à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. فالسو القرآن il descend petit à petit pendant plusieurs années, c'est beaucoup plus simple pour le حفظ. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث, أي petit à petit. قال ونزلناه تنزيلا. الحكمة الثالثة, donc la première حكمة تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. La deuxième حكمة تسهيل الحفظ, petit à petit le Coran il descend حتى يحفظونه ويعملون به ويدعون إليه. Troisième حكمة تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن والعمل به. تعلمون أن القلب quand il attend une chose, أو الإنسان quand il attend une chose de nouvelle, il a du nashat. Chaque verset qui descend, ينشطون للحفظ والعمل والتدبر. هذه سن حكمة عظيمة. فالإنسان يحب الجديد. ما بالك أنت الآن تأسست un cours d'un savant, il te cite des fawaïd chaque jour, tu trouves du nashat. Une faïda aujourd'hui, une faïda demain, un cours aujourd'hui, un cours demain, وهكذا. فما بالك, à leur époque, c'était الوحي. قال الرابع التدرج في التشريع. Et ça c'est une hikma azima. قال التدرج في التشريع حتى يصل الى درجه الكمال كما في ايه الخمر الذي نشا الناس عليه والفوه. فالان من الحكمه c'est des versets descendent petit à petit. مع ان الصحابه رضي الله عنهم directement quand ils ont su que c'était haram ils ont tout délaissé. لكن حكمه من الله سبحانه وتعالى. قال وكان من الصعب عليهم أي يجابه, ينظر هذه الكلمة يجابه بالمنع. قال منه منعا باتا فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. دليل على قاعدة أن ينشوز البابر من مصلحة إلى مفسدة لأكبر تلا دلس أكوز دولا مفسدة. هذا الدليل لأن الخمر فيه فائدة. Que ça soit fil l'ilaj, que ça soit dans le commerce, il y a une faïda. Lakin son mal il est plus grand. Lihada qala azza wa jal qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Il y a de la manfa'a, lakin l'ithm il est akbar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset pour leur montrer qu'il y a un grand mal. Fait l'an, ce verset, il n'y a pas hukm al-tahrim. Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne leur a pas démontré que c'est haram. Là, l'an, il leur montre qu'il y a un très grand mal fil l'khamr. Premier verset. Qal fa kana fi hadhi l'aya تهيئة للنفوس لقبول تحريمه. Après avoir su qu'il y a un très grand mal, النفوس elle va accepter plus facilement التحريم. Et ça te montre, أخي الكريم, quand tu fais دعوة, ne te précipite pas. Quand tu fais دعوة, démontre aux gens. بعض الناس لا يعلمون. Tu lui montres les méfaits. C'est مهم. فلهذا العلماء souvent ils montrent les méfaits de l'alcool, les méfaits des jeux de hasard, les méfaits du shirk, les méfaits de la démocratie, les méfaits. Hatta si connaît les méfaits, il va comprendre al-hukm. Amma miskin, il sait rien. Tu lui dis c'est haram. C'est pas tout le monde qui a al-iman al-qawi d'accepter directement. Là, بعض الناس c'est des du'afa. Et il a eu l'habitude d'une chose, ben il pense que cette chose elle est tayyiba. Anta tu lui montres les méfaits. Et ça te montre en tant que talib l'importance de connaître les méfaits du haram. قال فكان في هذه الآية تهية للنفوس لقبول تحريمه حيث أنه لا يجوز ممارسة شيء إثمه أكبر من نفعه. Ça c'est une règle. On l'a vu في القواعد الفقهية. المصالح والمفاسد. Si les mafasid ils sont plus grands que les masalih, فترك. Ça te fait du mal plus qu'autre chose. ولو ينفع à la base. قال ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Deuxième étape. Donc première étape, Allah subhanahu wa ta'ala il révèle le verset أن الخمر فيه ضرر كبير. Et son ضرر, ses méfaits, ils sont plus importants que ses bienfaits. Deuxième étape, interdiction de rentrer في الصلاة après avoir bu de l'alcool. وأنتم سكارى. لأن تعلمون أن السكران لا يدري ما يقول. Et في الصلاة il doit savoir qu'est-ce qu'il dit. قال فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. Il prend l'habitude de délaisser le khamr avant salat. Troisième étape. قال ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والألزام رجس من عمل الشيطان. الآية واضحة الآن أن هذه الأعمال من عمل الشيطان. قال جل وعلا فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شوف الفلاح الآن تكون بقي أنه فيه ضرر. Tu l'as délaissé, cette période de salah, Al-An délaisse-le complètement, il n'y a pas de khayr fille. Son char, il l'emporte, il est beaucoup plus important que son khayr. Had al-khayr, le peu de khayr qu'il y avait, tu n'en as pas besoin. ثم قال وقال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. بل الشيطان, il fait du mal aux مؤمنين avec ces deux choses. Al-Maysir, les jeux de hasard et le khamr. La rancœur, de la haine. Tout ça, ça montre que هذا العمل il est خبيث. شرب الخمر. قال فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على التمرين. C'est des exercices, ils prennent l'habitude. على المنع منه في بعض الأوقات. قال راجع أصول التفسير للعثيمين. تمام. Il va citer كذلك الشيخ بن العثيمين, il va citer هذا. فنحن استعجلنا. فوائد معرفة المدني والمكي. Just avant, المدني والمكي. Just après. Just après. فنحن si la cité استعجلنا. فوائد معرفة. وأما. الحكمة من نزول القرآن مفرقا. نعم فاستعجلنا. أن هو il a pris ce كلام من. سهل استفدنا. أنا je pensais qu'il allait, il l'a pas cité au début, il l'a pas cité, لكن. الحمد لله استفدنا فوائد. Pourquoi le Coran il a été descendu petit à petit. قال أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Donc les cinq premiers versets de سورة العلق, c'est les premiers qui sont descendus, les premiers versets qui sont descendus à l'Al-Nabi alayhi salam. Qala thumma fatara al-wahy mudda. Fatara al-wahy ay une coupure. Qala thumma nazalat al-ayat al-khams al-ula min surat al-muddathir. Donc les cinq premiers versets de surat al-Alaq. Thumma il y a une coupure, thumma les cinq premiers versets de al-Muddathir. Qala wa hiya qawluhu ta'ala ya ayyuha al-Muddathir. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. قال فجاءه الملك فقال اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقاري. قال الشيخ يعني لست أعرف القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. Pourquoi on dit لا يكتب ولا يقرأ المكتوب؟ Pourquoi on dit لا يقرأ المكتوب؟ Pourquoi on dit pas لا يقرأ فقط؟ لأن القراءة نوعان. نعم قراءة القرآن, النبي صلى الله عليه وسلم يليز القرآن, يليز الفاتحة, يليز القرآن أنتي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يقرأ المكتوب, un livre هكذا أو une écriture لا يقرأها, لكن الحفظ c'est de la قراءة. C'est pour ça on dit la lecture du Coran. Tu peux lire de ton hifd, tu peux lire al-maktoub. Enfin, c'est quoi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lisait pas? Al-maktoub. قال فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم il répondait ما أنا بقاري. لأن جبريل il est descendu avec ce verset اقرأ أي لي. النبي صلى الله عليه وسلم il disait ما أنا بقاري أي قراءة المكتوب. قال إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. قال وفيهما أي في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فطرة الوحي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فذكر الحديث. Première révélation, c'est في غار حراء. Ceux qui vont faire الحج ou العمرة بعض الجهال مساكين, ils pensent que c'est من المشروع de visiter هذا الغار. Et c'est pas مشروع. لأن الصحابة رضي الله عنهم ils ont jamais visité هذا الغار. Quand ils allaient à Mecca faire الحج ou العمرة ou autre, on n'a aucun دليل qu'ils allaient visiter هذا الغار. هذا c'est من المحدثات. الإنسان كي va الحج والعمرة يبقى في تلك الأماكن الطيبة que ce soit Mecca ou المدينة, il profite. Il profite de l'ibadah. À Mecca, maintenant, il profite. C'est le seul endroit où tu peux faire tawaf. C'est le seul endroit où salat, elle est multipliée, 100 000. Al-imada, tu vas et tu perds ton temps, fi hada al-ghar. Lakin al-jah. Kadalik, les assises de l'ilm. Ah, mais il en profite, fi hada. Kadalik, celui qui a al-qudra, al-da'wa. Katir min al-nas, hunak, ils sont à la jahl. Il leur montre. Amma, perdre son temps, fi hada. Ça, c'est min adam al-tawfiq. C'est le jahl. Qala wa thammat ayat yuqal fiha awwal ma nazal. والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين أولية نسبية أي بنسبة كذا سلا بخمير شود الشيخ العثيمين يبقى أنتم به أنك ستخوفي أقوال كساسو دان دي أحاديث أو أقوال أهل العلم أنهم يقولون أول ما نزل سبب بادر كل أولية على الإطلاق لا سيئن أولية مقيدة يبقى سيتان اكزامبل فتا دو جور تا الأولية المطلقة أي les premiers versets, les cinq premiers versets de سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أحيانا تبقى تقول دي حديث فيها أول c'est مقيد بشيء. فنو pas confondre, لا يلتبس علي. Tu te dis comment? مثلا يا أيها المدثر tu vas voir que بعضهم يقول أول ما نزل. ثم اقرأ باسم ربك الذي خلق أول ما نزل. بعضهم il arrive plus à comprendre. Comment vous dites c'est les premiers versets? C'est les premiers versets. قال والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين فتكون أولية فتكون أولية مقيدة مثل حديث جبريل أو مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول قال جابر يا أيها المدثر أبو سلمة ابن عبد الرحمن الفيز عبد الرحمن بن عوف إمام كبير من أئمة التابعين يدمر أي القرآن أنزل أول أي les premiers versets qui sont descendus. قال جابر يا أيها المدثر قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. أبو سلمة يغيبون أنه je pensais أو j'ai été informé que c'est اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت أي je suis descendu. Quand il a fini de rester fi Hira, il est descendu, il est revenu à Mecca. قال فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقالت فقلت دثروني قال وصب علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فهجر. قال فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فطرة الوحي. Vous vous rappelez de la coupure qu'on a cité? Les cinq premiers versets de Iqra, tumma une longue coupure. Tumma, les premiers versets. Kama qala jalla wa ala, qum fa anzir. Fa c'est les cinq premiers versets, min haïli il haïfiyya. Amma les cinq premiers versets ala l'itlaq, c'est Iqra. Qala li anna ma nuzila min surat Iqra, thabatat bihi nubuwata nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma nuzila min surat il muddathir, thabatat bihi al-risala fi qawlihi qum fa anzir. قال ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ نبئ أي c'est devenu un نبي قال وأرسل بالمدثر et on avait vu هذه المسألة et on avait vu كذلك الفرق بين النبي والرسول dans plusieurs دروس الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة إلى سيتي هذا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر الخلاصة سورة خمس آيات من سورة إقرأ نعم بعضهم يقول مثلا les premiers versets qui sont descendus c'est surat al-alaq là les 5 premiers اما la suite c'est plus tard بعد ذلك في وقت الفارغ ثم بعد ذلك نزل خمس آيات من المدثر. من المدثر أحسنت. أول ما نزل من القرآن les cinq premiers versets de سورة إقراء. ثم une coupure. ثم les cinq premiers versets de سورة المدثر. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين. قال الشيخ ابن عثيمين القسم الأول ابتدائي. ابتدائي وهو لا ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه. النزول نزول القرآن il y a deux catégories. Des versets qui descendent, il y a pas de sabab. Des versets qui descendent, il y a un sabab, sabab nuzul, il y a une qissa. Mathalan, annahum ils étaient fi ghazwat Tabuk et il y a un qawm qui s'est moqué du prophète alayhi salatu wassalam. Ma ra'ayna mitla qurra'ina ha'ula. Akdhab alsina وأرغب بطونا وأجمل عند اللقاء الحديث اللي في كتاب التوحيد تقدم معنا صحابي il a entendu أنهم يسمعوا كي البروفيت صلى الله عليه وسلم هؤلاء il est parti voir النبي صلى الله عليه وسلم quand il est arrivé عند النبي صلى الله عليه وسلم le verset il était descendu من سورة التوبة قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم donc il y a un سبب il y a des versets ابتدائي il n'y a pas de سبب قال القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه وهو غالب آيات القرآن donc تستفيد من هذا أن les livres qu'ils ont été écrits في سبب النزول le livre de Cheikh Mokbil ou autre ça sera pas t'aura pas un سبب pour chaque آية ça va commencer le Fatiha إلى سورة الناس tous les versets va te citer un hadith سبب النزول لا لا il va te citer سبب النزول le deuxième قسم فقط ثم il faut faire le tri est-ce que c'est صحيح أم لا قال ومنه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين هذه الآية il a cité un exemple et il y a beaucoup de versets في هذا قال فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين من سورة التوبة تعلمون أن سورة التوبة فضحت كثير من المنافقين فلهذا الله عز وجل يقول ومنهم ومنهم Et il cite leur awsaf. قال وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة ابن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له قال في الحاشية رواه الطبراني وفي علي بن يزيد الألهاني وهو متروك تقدم معنا في المصطلح المتروك أنه لشديد الضعف قال القسم الثاني سببي دونك Premier qism ibtidaï, il n'y a pas de sabab. Al-qism thani, sabab. Quand on dit il n'y a pas de sabab, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hikmah. N'a'oudou billah. Allah, c'est le hakim. Chaque verset, une hikmah, pourquoi il est descendu. Lakin un sabab ma'loum, une qissa, la. قال وهو ما تقدم نزوله ou ma taqaddam nuzuluhu sababun yaqtadi. Et tout ça, c'est les versets. Al-ulama, il cite فيها asbab nuzul. Et il cite des hadiths في هذا. قال والسبب إما سؤال يجيب الله عنه مثل السبب تا plusieurs catégories ça peut être la réponse à une question قال إما سؤال يجيب الله عنه مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج بعضهم ils ont posé la question à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام عن الأهلة أي la lune elle commence très petite ثم elle grandit حتى à la pleine lune ثم elle redevient petite Allah subhanahu wa ta'ala قال قل هي مواقيت للناس والحج C'est un moyen de connaître le وقت كذلك pour le حج Le حج ça commence telle période, ça se finit telle période معروف العرب à l'époque ils s'orientaient et ils comptaient avec الأهل قال ب le premier alif est premièrement ب deuxièmement قال أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير Ou une chose qui s'est passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette chose elle a besoin d'un tahdhir. قال مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. C'est cet exemple qu'on a cité min surat at-tawbah. Ay, قوم ils se sont moqués du prophète عليه الصلاة والسلام. Allah subhanahu wa ta'ala fadahahum bi hadhihi al-aya. قال نزلت أي ces versets min surat at-tawbah, ces deux versets في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة قال ولا أجبن عند اللقاء طعن في النبي عليه الصلاة والسلام وفي أصحابه نعم il les a accusés de كذب il les a accusés de pas avoir de courage qu'ils n'ont pas de courage. Il les a accusés, ils pensent qu'à leur ventre. Na'oudou billah. Ta'an shadid. Et là, chaque anahada, c'est du kufr. Les annal mu'min, yuhib le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yuhib le sahaba, yu'azim ha'oula. Fala yat'an fi ha'oula, fi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa fi ashabi, illa munafiq, illa kafir, mujrim. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في رواية في الحديث أن شاب من الصحابة أو أن شابا من الصحابة il a entendu هؤلاء se moquer, il est parti voir النبي صلى الله عليه وسلم. Quand il arrive عند النبي صلى الله عليه وسلم, le verset était déjà descendu. قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر. فلهذا قال عز وجل ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. Il est venu يعتذر بهذه الأعذار الباردة. On n'était pas sérieux, on plaisantait, on était en voyage. Ya رسول الله. Cette excuse, ces excuses, ils n'ont pas accepté. Abadan. Je passe pas ton temps en te moquant de النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه أي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يقول إنما كنا نخوض ونلعب يا رسول الله plaisantait. النبي صلى الله عليه وسلم il lui a répondu, il répétait le verset أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ونعوذ بالله. Et هذا إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا أن بعضهم il plaisante et il se moque في الدين pour passer le temps. Belle notre époque الآن, il y a des sketchs, il y a des ce qu'ils appellent des humoristes, ils se moquent des kafaras pour faire rire les gens, pour passer le temps, pour plaisanter. Et alors, c'est des kuffars. Si c'est un musulman avant de se moquer, c'est un murtad. Et si c'est un kafir, fal kafir ta'lamun yat'an fi din Allah azza wa jal layl nahar. Qala jim, et troisièmement. Donc premièrement, as-sabab, ça peut être la réponse à une question. Une question à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la réponse Allah subhanahu wa ta'ala y révèle un verset. Deuxièmement, pour montrer un événement. Matalan, haoula, ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi ghazwat Tabuk. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset. Troisièmement, قال, au fi'l waqi'i yahtaj ila ma'rifat hukmi. Ya'am, au un fi'l, on a besoin de savoir le hukm. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle un verset. قال, mitl, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والله يسمع تحاوركما. إن الله سميع بصير. أين كتاب شيخ مقبل؟ هو بيقعد مقدمة ربما إلى ستة وهذه فوائد أظن إليه هنا. دونك نزول القرآن ينقسم إلى قسمين. On a dit ابتدائي أي y a pas un سبب précis. Y a pas une قصة. Et deuxième قسم سببي أي y a un سبب نزول. Et on a vu l'exemple avec هذا الرجل qui se moquait du prophète et de ses compagnons رضي الله عنهم في غزوة تبوك. كذلك un حكم. Par exemple, il a cité قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ثم شيخ العثيمين cite فوائد معرفة أسباب النزول. Et ça c'est un علم عظيم qu'on a besoin, أخي الكريم, pour comprendre le Coran. Connaître سبب نزول الآية, il y a des فوائد. قال شيخ العثيمين فوائد معرفة أسباب النزول. قال معرفة أسباب النزول مهمة جدا. نعم, cette معرفة est مهمة جدا. قال لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها. En tant que طالب تعتني بأسباب النزول. لماذا؟ لأن تسيك هذه فوائد. شو بنعطي مين بالستي؟ Une fois que tu as compris ces فوائد, تعتني بهذه الكتب. Pour comprendre des versets, tu as besoin de connaître سبب النزول. Et تقدم معنا أن plusieurs livres ils ont été écrits في هذا. Et من أفضلها كتاب الشيخ مقبل هذا رحمة الله عليه. الصحيح المسند من أسباب النزول. Il a cité des versets et il a cité le sabab. Et il a rattab على الصور. تمام. Il commence par سورة البقرة, le verset 79, Thomas verset 89, وهكذا. Ça nous montre que c'est pas chaque verset qui a un sabab نزول. خاصة صحيح. لأن الشيخ مقبل رحمة الله عليه son livre اشترط الصحة. الصحيح المسند. Il y a des أسباب ضعيفة. بعض العلماء اللي يسيت لكن الشيخ مقبل هو il cite que le sahih. Pour lui, Thomas, tu peux trouver un hadith khtalafu fihi, est-ce qu'il est sahih ou la ma'rouf. Donc il a commencé surat al-Baqarah jusqu'à Thomas surat al-Masad, il a fini surat al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Naam, il a cité le qissa ma'rouf. Quand al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a rassemblé, qal azza wa jal, anzal Allah azza wa jal wa anzir 'ashiratak al-aqrabin. Anzir 'ashiratak al-aqrabin. Ay, préviens tes proches. Fais-leur la da'wa, montre-leur. Fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé tous ses proches. Sa'ida, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ala safa, faja'ala yunadi ya bani fihr, ya bani adi. Les boutons de Quraysh, et toutes ses proches, les tribus de Quraysh, qala hatta ijtama'u, ils se sont tous rassemblés. Qala azza wa jal, wa anzir ashiratak al-aqrabin. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a tous rassemblés fi hada al-makan, fi Mecca. Qala hatta ijtama'u, faja'ala al-rajul idha lam yastati' an yakhruj arsala rasulan. Hatta y a des proches, ils n'ont pas pu venir, ils ont envoyé mal leurs enfants, mal leurs frères, mal. Wahed, comme ça, il leur dit, qu'est-ce qu'il veut le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Faja'a Abu Lahab wa Quraysh. Abu Lahab, ta'lamoun, c'est un proche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avec Quraysh. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ara'aytakum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turid an tughira alaykum akuntum musaddiqiyya? Il leur montre, est-ce que si je vous informe l'an, anna un qawm, il veut nous attaquer l'an, vous allez me croire? قالوا نعم لأنه il était معروف بالصدق عندهم. Il était connu qu'il mentait pas عليه الصلاة والسلام. قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. Ça montre مع أنهم ils étaient pas musulmans, ils reconnaissaient هذا الفضل. أنهم on te connaît pas, on connaît pas que t'es un menteur. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Le verset est descendu وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي صلى الله عليه وسلم الآن il leur montre. فَإِنِّي نَذِيرٌ Et je vous annonce un châtiment shadid. Et pour celui qui ne croit pas. Et si vous restez à la hadal hal et vous ne croyez pas, vous n'appliquez pas hadal islam, hadal tawhid, je vous annonce un adab shadid. Comme vous me croyez, si je vous dis, il y a un camp, une armée, elle veut nous attaquer, فَأَنَا je vous annonce ce adab. Et croyez-moi. قَالَ فَقَالَ أَبُو لَهَبْ تَبَّنْ لَكْ سَائِرَ الْيَوْمْ Abu Lahab, mujrim, il est mort à l'al-kufr. تَبَّنْ لَكْ سَائِرَ الْيَوْمْ قال ألي هذا جمعتنا أي يسموك لنسل النبي صلى الله عليه وسلم يدي سبق ساكتنو غصب فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب quand il a dit تب لك سائر اليوم il a dit ça النبي صلى الله عليه وسلم الله il a révélé cette سورة تبت يدا أبي لهب وتب هذا c'est صحيح قال الحديث أعاده في تفسير سورة تبت أي تبت يدا أبي لهب وتب من هذا الجزء وأخرجه في آخر كتاب جنائز أي الإمام البخاري رحمه الله قال وأخرجه مسلم والترمذي إلى في الصحيحين تمام فهذا سبب نزول صحيح سورة المسد cet exemple on lit حتى vous comprenez comment les ulama ils ont écrit leur livre سبب النزول il te cite une sourate ou un verset et il te cite un hadith صحيح pour celui qui a fait le sahih comme Cheikh Mokbel Parce que le livre est bon. Le livre, c'est le nom du Cheikh Mokbil, il est bon. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, va citer le fawaïd maintenant. La première faïda, « Bayan, anna al-Qur'an nazala min Allah ta'ala, wa dhalika li anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yas'al an al-shay, fayatawakaf alayhi al-jawab ahiyanan hatta yanzul alayhi al-wahi, ou yakhfa alayhi al-amr al-waqi' fayanzul al-wahi mubayyinan lah. » Première faïda, un nas Qur'an, c'est min Allah. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui pose une question. Il attend. Un verset, il est révélé. Il répond avec kalamullah azza wa jal, avec un verset du Qur'an. Qala mithal al-awwal qawluhu ta'ala wa yas'alunaka anir ruh. Qul ar-ruh min amri rabbi. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Qala fa fi sahih al-Bukhari, an abdillah ibn Mas'ud. Radiyallahu an. Donc, le verset, il a un sabab. Hadith ibn Mas'ud. قال أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح فسكت يهودي إلى دمود النبي صلى الله عليه وسلم ما الروح سكوا الروح فسكت عليه الصلاة والسلام ça te montre أخي الكريم quand on te pose une question تأمل السؤال أولا بعضهم ils pensent que il est responsable واحد lui pose une question il faut absolument qu'il répond حتى بعضهم tu le dis يا أخي التأني التأني il te dit là mais il a besoin de la réponse yeah, mais il a besoin d'une réponse qui est fondée sur l'ilm Si t'as pas ce ilm, escoute et dis Allahu a'lam. Et fais des recherches. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se taisait, il attendait le wahi. Nahnu, il n'y a pas de wahi. On se tait et on fait des recherches. Ou, on dit à cette personne, pose la question à Cheikh Fulan, wahid qui a plus de ilm, qui est capable. Amma, on met cette responsabilité sur nous et on répond. Hada c'est khatir. Celui qui répond sans ilm, il est à la khatar. Wa ma taqfu ma laysa laka bihi ilm. Qala wa fi lafd fa amsaka an-nabiyya. صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا قال فعلمت أنه يوحى إليه ابن مسعود c'est un صحابي جليل il est resté il fait partie des premiers croyants, radiyallahu anhu. Aslama au départ, enfin, il a vécu la révélation. Et il connaissait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait quand est-ce qu'il recevait la révélation. Il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur terre, il a su qu'un verset descendait sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال فعلمت انه يوحى الي فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي. Il a répondu à هذا اليهودي avec ce verset. قال ومثال ثاني قوله تعالى يقولون لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل سوره المنافقون معروفه. قال في صحيح البخاري ان زيد ابن ارقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن ابي ابن سلول رأس المنافقين يقول ذلك. Ils étaient في غزوة أو في سفر. Et هذا المنافق الذي هذا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. Quand on va revenir à la Medina, الأعز, ça vient de l'Izza. Ils vont sortir الأذل. Il a dit هكذا. Et en parlant de Rasoul et Sahaba, on va les faire sortir de la Medina. Zayd ibn Arqam, il l'a entendu. قال يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. نعم سلوي الأعز سلوي كالقوة. قال فأخبر زيد عمه بذلك. Donc زيد informé son oncle. فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. Ils ont informé النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا أي ابن أرقم فأخبره بما سمع ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا. هذه من صفات المنافقين. Il dit une chose ثم يجور qu'il a pas dit. كذابون. Donc النبي صلى الله عليه وسلم, il a demandé à Zayd, Zayd lui a cité ce qui s'est passé. Il a appelé Abdullah ibn Ubay et ceux qui étaient avec lui, ils ont juré qu'ils n'ont pas dit. Qala fa sadaqahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il les a pris à l'Allah, ils ont juré qu'ils n'ont pas dit, ils n'ont pas dit. Qala fa anzalallahu tasdiq Zayd fi hadhihi al-aya fastabana al-amr li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allah il a révélé le verset tasdiqan li Zayd ibn Arqam. Ça te montre, akhi al-karim, que si tu es à la haqq, si tu es à la haqq, la takhaf. ولا تحزن الله سبحانه وتعالى ينصر أصحاب الحق عاجلا أو آجلا إما directement إما بعد مدة اصبر فقط. Le verset est descendu. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. Exactement ce que Zayd ibn Arqam a dit au prophète. Ils ont dit que si on revient à la Medina, ils vont nous faire sortir. Eux ils ont dit, ils ont juré. والله يا رسول الله on n'a pas dit. Le verset est descendu. يقولون. Le verset est descendu. يقولون. Ils disent. قال فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دوزيام فائدة بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. الله سبحانه وتعالى يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم. Il révèle des versets pour montrer que le Nabi صلى الله عليه وسلم il est على حق. مثال ذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الكفار ils ont dit maintenant pourquoi le Coran ne descend pas d'un coup sur le prophète صلى الله عليه وسلم. Allah سبحانه وتعالى يدافع عن النبي. Il cite leur قول et il montre pourquoi. لنثبت به فؤادك. كذلك آية الإفك quand ils ont accusé عائشة رضي الله عنها. في الحقيقة en accusant عائشة يطعنون في نبي الله عليه الصلاة والسلام لأنه سيصفم. الله سبحانه وتعالى il a révélé les versets سورة النور pour montrer qu'عائشة est innocente. دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة. قال وكذلك آية الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم أي زوجته. قال عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفاكون. الأفاكون الإفك الكذب. قال ثالثا بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. قال مثال ذلك خوازيم فائدة عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم. ربما المؤمنون إذا في ضيق dans une chose الله يغفل un verset pour خفف. مثلا التيمم مفاسدي. مثال ذلك آية التيمم ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ما فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. قال فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر والحديث في البخاري مطولا. Et on a vu هذا. Cette masala, on l'a vu dans les doros qu'on a fait de tayammum. Donc, tarfif wa tafrij ala al-mu'minin. Et ça montre le hikmah pourquoi le Coran il est descendu mufarraqan. Cette situation, tayammum, ils n'avaient pas d'eau. Min hikmatillah azza wa jal, inversé à ce moment. Tafrij kurubat al-mu'minin. Qala rabi'an fahm al-aya 'ala al-wajh as-sahih. Et ça c'est min a'zam al-fawa'id. C'est que tu vas comprendre le verset 'ala al-wajh as-sahih. Là, tu sais pourquoi il est descendu. قال مثال ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قال أي يسعى بينهما قال عز وجل فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح انتبهوا لقوله فلا جناح قال أي يسعى بينهما فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أي غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح ظاهر الآية فمن حج البيت ويعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي قدمًا أسكو tu fais le tawaf ce qu'on appelle نحن الآن السعي entre الصفا والمروة donc tu comprends si tu le fais pas la base il y a pas de mal à le faire si tu le délaisses la base لكن سبب النزول va te démontrer شيء آخر قال وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية لأن avant l'islam il faisait السعي بين الصفا والمروة فأنس بن مالك l'a dit au départ nous cette chose c'était من أمر الجاهلية قال فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما après l'islam au départ il faisait pas هذا لأن الجاهليون faisaient هذا الطواف بين الصفا والمروة قال فأنزل تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي وإنما المراد نفي تحريجهم بإمساكهم عنه أي قوله عز وجل فلا جناح أي يا pas de mal à faire سعي أي vous devez le faire أي c'est pas une ressemblance au kuffar لأن الله سبحانه وتعالى شرع donc C'est, ce verset montre que At-tawaf as-sa'i bayna as-safa wal-marwa c'est min shar'i Allah jalla wa ala. Qal wa bi hadha 'urifa anna nafi al-junah, na'am, nafi al-junah, na'am, fala junah. Qal wa bi hadha 'urifa anna nafi al-junah laysa al-murad bihi bayan asli hukm as-sa'i wa innama al-murad nafi taharrujihim bi imsakihim 'an haythu kanu yarawna annahu annahuma min amr al-jahiliyyah. Amma أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله. Donc السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله. Donc c'est مشروع. ثم رفع الجناح c'est par rapport à cette chose qu'ils avaient au départ. أن الكفار ils le faisaient. Donc eux ils se sont dit on le fait pas. Allah سبحانه وتعالى il leur a démontré أنه لا جناح. Donc vous le faites c'est un حكم شرعي. وذهب الوقت. Demain inshallah on prendra cette قاعدة مهمة. عموم اللفظ وخصوص السبب قاعدة مهمة في التفسير أما اليوم استفدنا نزول القرآن en deux أقسام dans le premier درس ابتدائي وسببي ثم on a vu فوائد معرفة أسباب النزول نعم نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك